إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن حل البيع وعن بعض آداب البائع والمشتري، وانتهينا إلى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. البيعان بالخيار، البائع والمشتري، كلاهما من حقه أن يتم الصفقة أو يرفضها ما لم يتفرقا، وهذا خيار المجلس. ما دام في مجلس العقد لكل منهما الحق الكامل أن يتم البيع أو أن يرفضه. فإن صدق كل منهما صاحبه في وصف المبيع وعدم كتمان عيب فيه، إن صدق وبينا، أو إن صدق في موعد التسليم، لأنه جائز أن يكون البيع مؤجلا حالا، وجائز أن يكون معجلا، يعني جائز أن يكون البيع معجلا حالا، وجائز أن يكون مؤجلا يعني فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى على الوصفين، فمرة باع واشترى وكان هناك استلام وتسليم، هذا هو المعجل حالا، وباع وكان الثمن سيسلم فيما بعد، وهذا هو المؤجل، فكل منهما جائز. لكن قد يكون أحدهما يكذب على صاحبه فلا يبين الأجل بيانا واضحا فيكذب، فقال النبي: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. محقت بركة بيعهما. أخي الحبيب، سأعطي لك مثالا اجعله منك على ذكر أبدا، وسأسألك فلا تجبني، إنما أجبني داخليا في نفسك، لا ترفع صوتك. لو فرضنا أن إنسان عنده قطعة أرض جيدة بمرافقها كاملة من مياه وصرف وخلافه، وآخر عنده بيت، وهذا يرغب أن يبيع بيته، وهذا يرغب أن يبيع أرضه، ثم جاء إنسان يتوسط بينهما وقال: هذه الأرض بموقعها ومساحتها تساوي هذا البيت بموقعه ومساحته وتوضيبه، وكان الاقتراح عادل بينهما، ثم إن هذا صاحب الأرض شاهد البيت وعينه معاينة تامة، وصاحب البيت شاهد الأرض وعينها معاينة تامة، ثم تراضيا على ذلك، تراضيا إن الأرض ديك بثمن البيت ده ويروحوا راس في راس، وما حد فيهم يدفع فارق. يعني مثلا لا يقال ان الارض ديك مساحتها اكبر من البيت وموقعها احسن فصاحب البيت يدفع 10,000 ولا 100,000 ولا 50,000، ولا يقال ان دي ارض فاضيه وده بيت جاهز لكن مساحتها تعادل التوضيب اللي فيه، فلا يقال ان صاحب الارض يدفع لصاحب البيت 50-20 ايا كان. فاتفقوا على ان هذه الارض بقيمه هذا البيت، وهذا البيت بقيمه هذه الارض، ثم هذا الوسيط الذي بينهما لم يأخذ منهما عمولة، إنما قال أنا أمشي بينكما محبة لله ورسوله، إنما لا أخذ منك شيئا ولا أخذ منه شيئا. ثم كتب العقود على ذلك، وهذا تسلم الأرض بعقودها المسلسلة، وهذا تسلم البيت بعقوده المسلسلة. بيع صحيح لا إشكال فيه، بيع صحيح لا إشكال فيه، اشتمل على ثلاثة أركان: عاقدان معقود عليه، صيغة إيجاب وقبول دار بينهما. أما العاقدان فهما البيع والمشتري، أما المعقود عليه فهو الثمن والمثمن، أما الصيغة فما دار بينهما من كلام إيجاب وقبول. الذي يعنيني الآن لو سألنا صاحب البيت، البيت فين؟ يقول ما أنا بعته خلاص. ولو سألنا صاحب الأرض، الأرض فين؟ يقول ما أنا بعتها خلاص. ولو سألنا صاحب الأرض أنت رحت فين؟ يقول أنا اشتريت بيت. ولو سألنا صاحب البيت رحت فين؟ يقول أنا اشتريت أرض. السؤال الذي تجبني عليه داخليا في نفسك: أيهما البائع وأيهما المشتري؟ كلاهما بائع كلاهما مشتر. إذن كلمة بائع تساوي كلمة مشتري في الشرع، وإنما جرى عرفنا أن الذي معه النقود يسمى مشتري، وأن الذي معه السلعة يسمى بائع. لكن على الحقيقة كلاهما بائع وكلاهما مشتر، لأني لما ذهبت أشتري شيئا ما بنقود لقد بعت النقود بتلك السلعة، وهو اشترى النقود بسلعته، أو العكس، اشتريت السلعة بنقودي أو بعتها، وهكذا. أرجو أن يكون هذا واضحا جدا. وارجع لمثال الأرض والبيت، ارجع إليه وقل لي أيهما البائع وأيهما المشتري، تجد كلاهما بائعا وكلاهما مشتريا. إذن ما دام على الوصف سواء لابد أن يكون العدل بينهما على السواء. ولذا يتفق الفقهاء أن يكون البائع والمشتري كلاهما بالغ عاقل مختار، يعني لا يكره على البيع، بالغ عاقل بيتسامح فيها في المحقرات. طفل صغير واخد من ابوه مصروف الصبح يشتري سندوتش ورايح المدرسه، ده بيع صحيح لانه طفل صغير. لكن هل هذا الطفل الصغير يجلس يمضي عقد بيت؟ هل هذا الطفل الصغير يبيع سياره؟ لا يبيع سياره. ليه؟ لانها شيء كبير عليه. فيتفق انه لابد ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون مختارا للعقد الذي سيفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ولقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. والاكراه عكس الاختيار. ولابد ان يكون هذا البائع مالكا للمبيع أو له عليه ولاية، يعني أنا أبيع ما أملك أو أبيع ما تملك أنت بعد إذنك، أنت أكون وكيل عنك. فلابد أن يكون هكذا. والنبي قال: لا تبع ما لا تملك، وقال: لا تبع ما ليس عندك. ثم لابد أن يكون كلاهما البيع والمشتري غير محجور عليه، يعني لا بسفه ولا بفلس ولا بغير ذلك، إنما إنسان أهل عنده أهلية التصرف. طيب ما نسمعه في أسواقنا إن الزبون على حق؟ هذا كلام باطل. الحق أحق أن يتبع، سواء كان الحق مع البائع أو مع المشتري، لأن كلاهما عند التاني زبون، ولأن كلاهما عند التاني مشتري. فلما جعلت الحق مع هذا مع هذا دون هذا، مع أن الله قال: وأمرت لأعدل بينكم. ثم الشيء المبيع الذي ذكرناه من ثمن ومثمن لابد أن يكون طاهرا منتفعا به، معلوما للعاقدين علما تاما ينفي الجهالة عنه، وأن يكون جميعا لهما عليه ولاية من ملك أو وكالة أو وصية، كوصي على أيتام أو قيم على وقف أو ما شابه، أن يكون لهما عليه ملك أو ثم أن يكون مقدورا على تسليمه. لازم يقدر يسلم. أنا اشتريت منك عشان تسلمني، لو ما سلمتنيش البيع باطل. نعدهم واحدة واحدة. أن يكون طاهرا، نهى النبي عن بيع النجس مثل الخنزير في فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. الحديث مرة أخرى يوم فتح مكة، النبي وقف أمام الناس جميعا وقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه حرام بيعها. فلابد أن يكون طاهرا ثم أن يكون منتفعا به. فالأشياء التي لا انتفاع بها للمسلمين حرام بيعها وحرام شراؤها، وعلى الذي يبيعها أو يشتريها يتق الله رب العالمين في المسلمين، فإن الله سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم ثم قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالله يكره لكم قيل وقال الإشاعات وكثرة السؤال يعني فيما لا يفيد وإضاعة المال. فإضاعة المال منهي عنه، فمن اشترى شيئا لا ينتفع به فهو آثم والبيع باطل، ولم تنتقل الملكية لا من البيع ولا من المشتري. فاتقوا الله يا عباد الله أن يكون طائرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. ولذا يحرم بيع الطير في الهواء ويحرم بيع السمك في الماء، لأن النبي نهى عن الغرر، ولأنك لا تدري إن قال لي ترى هذا الطير أبيعك إياه بعشرة، طب سلمنيه حتى أسلمك العشرة. واضح؟ كذلك إن رأيت سمكا يمشي في الماء فلا تشتريه حتى يحوزه الصائد. لابد أن يكون مقدورا على تسليمه وعليه. بعض الناس بيعمل مجازفات في بيعات معينة، يقول ده كذا ومتخذ مني غصب عني ومعيش العقود، فيأتي إنسان يشتريها برخيص عشان هيغامر هو عشان يستلم. واضح؟ مغامرة حرام ومغامرة باطلة، لأنك لا تشتري إلا ما تستطيع أن تستلم، وأنت أيضا لا تبع إلا ما تستطيع أن تسلم. أظن كلام بين جدا العدل بين الاثنين. طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للعاقدين علما تاما ينفي الجهالة عنه، وكونه معلوم علم تام ينفي الجهالة عنه. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل في بطن أمه. يعني ما ينفعش إنسان يشتري ناقة يشتري الحمل اللي في بطنها بس، هذا بيع باطل. أنا عارفه ينزل صحي ولا ميت، سليم ولا مكسور. واضح الكلام؟ إنما يشتري الناقة بما فيها مش مشكلة، إنما أن يقع العقد على ما في بطنها ده باطل. ممكن حد فيكم أن يقول هو ده بيحصل؟ أقول بيحصل مع اللعال بتوع الحمام، بيشتري البيض لسه ما اتبطش أصلا ويشتريه قبل ما يصلع، وده بيشتري البطن الثالثة. وحدثني أحدهم قال واشتريت البطن اللي بعد دي ودفعت 25 جنيه والبيض ماشيش والحمد لله رب العالمين. قلت لو تستاهل أن خالفت حديث رسول الله. هذه قصة قديمة جدا، يعني ما مش كان 25 مبلغ محترم، كان مبلغ محترم. المهم أن يكون معلوما للعاقدين علم تام ينفي الجهالة وعليه. بعض البيعات الباطلة زي مثلا ممكن ما بيحصلش عندنا بس بيحصل عند غيرنا، أن يكون في إخلاء لمساكن فيعملوا إيه؟ يروحوا مجمعين ما فيها كله في صندوق خشبي كبير سموه كونتينر، وبعدين يعملوا مزاد على الكونتينر، وبعدين اللي بيرسع عن المزاد بياخده ويمشي. هذا باطل، لأنه لما سلم النقود سلم نقود معلومة ولا مجهولة؟ سلمها معلومة، مش رسي عليه المزاد بعشرة بعشرين بخمستاشر بسبعين، رسي المزاد على فلان فدفع فلوس معلومة وأخذ صندوقا مغلقا. يروح البيت يجد فيه زبالة يقول خرب بيتي ضعت وراحت مني، يجد فيه أشياء ثمينة يقول ضربت معايا ضربة حظ. هذا باطل. قال تعالى وأمرت لأعدل بينكم، العدل أيوم البيع ويوم المشتري. وهل صاحب الصندوق اللي عمل المزاد وأخذ فلوس معلومة كان ينفع ياخد شنطة فيها نقود وروح وانت وحظك، زي ما أنا هاخد صندوق مغلق وأنا وحظي أنا التاني؟ فاتقوا الله يا عباد الله أن يكون معلوما للعاقدين علما تاما ينفي الجهالة. ثم لهما عليه ملك أو ولاية، فلا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. آخرها الصيغة الإيجاب والقبول، فيشترط فيه أن يتوافق. تبيع دي بكام؟ أبيعها بمئة. فيقول الآخر رضيت يعني على المئة. إنما ده غالبا بيحصل في البيعات الخفيفة، عاوز يشتري علبة عصير معروف علبة تمنها كذا بيدفع الكذا ويأخذها ويمشي الموضوع انتهى، عاوز يشتري لقمة يأكلها معروف تمن الوجبة كذا بيدخل يدفع تمنها ويأخذها ويمشي. إنما تعالى نتكلم إن الصيغة اللي هي لابد أن تكون متوافقة ولا اختلاف فيها بيحصل بسببها مشاكل والإخلال بها. إزاي هيشتري بيت؟ البيت ده بكام؟ يقول مثلا ب500، يقول خلاص أنا هاخده بخمسة إلا ربع، يقول لا ب5، يقول لا خمسة إلا ربع، لا خمسة إلا ربع، ولا يتفقان. وبعدين يمشوا، فلما يمشوا الاثنين يجوا عند التسليم يتنازعوا. أنا آخر كلمة ذكرتها من بالبعضمة لساني 5، والتاني يقول لا بس أنا آخر كلمة بعدها 5 إلا ربع، ويتنازع. البيع أصلا من أساسه باطل لأنهما لم يتفق ابتداء على السعر، فكان لازم الاثنين يحددوا تماما 5 إلا ربع خلاص علي وعليك، أو 5 أنا راضي وإنت راضي، إنما أنا أقوم على سعر وأنت تقوم على سعر، فأين التوافق؟ يحصل البطلان، ولما يحصل البطلان تأتي المشاكل فيما بعد. أرأيت إلى هذا؟ هذا الدرس الذي استمعت إليه الآن مقرر تاني إعدادي أزهر، اللهم بارك في الأزهر. هذا الدرس الذي استمعت الآن مقرر تاني ثانوي أزهر، بياخدوه في تاني إعدادي ويتعاد في تاني ثانوي، ياخدوه في تاني إعدادي مبسط خالص، وياخدوه هو في تاني ثانوي أكبر شوية عشان يتعلموا دين ربنا الذي سنسأل عنه جميعا. أسأل أن يعلمنا وإياكم المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع. ذكرنا لكم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ومن البيوع المنهية عنها بيع العينة. بيع العينة يشتمل على الربا، وصورته أن يكون هناك إنسان يريد المال النقود، عايز فلوس، محتاج مثلا 10,000 ولا يجد من يقرضه 10,000، فيعمل إيه؟ يذهب إلى تاجر يشتري منه سلعة ما مؤجلة، والمؤجل سعره عالي، واضح الكلام؟ يشتريها منه مثلا ب15,000، وبعد ما يستلمها ويوقع على 15,000 يقول دي مش شرط بتاعتي، يقول له تشتريها انت مني، فيبيعها له تاني، يبيعها له ب10,000 وياخذ 10,000 ويمشي. هذا ربا، اسمه ربا العينة. هذا ربا لأن المحصلة النهائية ما الذي حصل؟ هو خذ 10,000 يدفعهم 15، وكانت السلعة التي بينهما سلعة صورية، عقد غير مقصود أصلا. والأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربا العينة هذا منتشر بيننا جدا، واضح الكلام؟ وده بيروح يشتري ويقلب السلعة ويشتري وعايز فلوس، وهي القصة كلها قصة نقود مش قصة سلعة. فربا العين هذا باع به بعض الصحابة وكان لا يعرف حكمه، فأرسلت إليه عائشة تقول له لقد بطل جهادك مع رسول الله، أنت تبيع مثل هذا البيع؟ يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فألا من رجل يتبيع مثل هذا البيع؟ يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وما يبيعش بيع العينة، ولو عاوز يقترض فعلا يقترض. والمشكلة الثانية إن بعض الناس أجبر أهل الخير على منع الإقراض. إزاي؟ تسلفه كما قال أحدهم سلفني 2,000، قال أبوس إيدي عشان أديك 2,000، قيل أبوس إيدك عشان 2,000، قال ما أنا هبوس رجلك عشان أخدهم، وده حاصل. فمنعوا أهل الخير يعملوا الخير، فبدأت القروض الربوية، وبدأت الربا العينة، وبدأت الأمور غير مقصودة. أنا ما أحكيش نكتة تضحك، ده واقع موجود. ولذلك النبي نهى مثل هذا ومثل هذا، قال من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. بتكلم بسرعة صح؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فيا عباد الله اتقوا الله. من البيوع المنهي عنها بيع النجش. النجش صورته أن يكون هناك طرف ثالث ليس له في البيع أصلا، إنما يتدخل بين البائع والمشتري عشان يرفع السلعة بس. بيعملوها يعني تمثيلية محفوظة إزاي؟ يعني مثلا أنا أشتري تليفون مستعمل أو تليفون جديد وأنا لا أعرف السعر، سعره 5، فيأتي البائع يضحك علي ما أنا معرفش، يقول ده 7، فيأتي طرف ثالث يقول يا هو 7 رخص، مش كان ده 7.5، واضح؟ فساعتها المشتري يتغر، يعني هو مضحوك عليه، هو خدها بسعر زايد لسبب الكذاب الثالث الذي دخل بينهما. والنجش هذا حرام، النبي قال لا تناجشوا، والبخاري يقول الناجش خائن آكل ربا، عليه من الله ما يستحق. وأحيانا بيكون البائع هو البائع وهو الناجش، يعني هو صنيع في السرقة محترف، مش محتاج طرف ثالث يدخل معاه. أعطيك مثال، يعني مثلا إنسان بيبيع والمحل فيه فواتير، فأنا اشتريت منه سلعة ب100 فيديها لي ب100 ويكتب الفاتورة ب120، أقول له أنا شاري ب100، أقول ما يهمكش ما أنت هتدفع 100 بس، ويخلي الأصل عنده والصورة معايا. فإذا ما جاءه مشتري ثاني يقول له دي بكام؟ يقول ب120، لا غالية ب120 يا عم، لسه بايعينها ب120، شوف الفاتورة، يكذب عليه. هذا ناجش، هذا خائن، زي برضه في عقود البيع والشراء في البيوت، ويشتري البيت سعره كام؟ سعره 100، اكتب 150 عشان نعرفهم بيعوه بعدين. ولما كانت الأراضي قبل وقف المباني وفيها حركة وبيع وشراء وتنقيل، الجماعة السماسرة هداني الله وإياهم، أحسن ما ندعو على بعض، جماعة السماسرة هداني الله وإياهم، آمين. لما يكون البيع ماشي ب500 يعملها ب570، وش معنى 70؟ يعني عشان لما يأتي الثاني يقول له أنت اشتريته بكام؟ يقول بص أنا وهو 570، ما تكسبنيش كتير يا عم، كسبني 25، الحال من زي ما أنت شايف 17 بس. وهو كذاب ناجش خائن آكل ربا. يعني مثلا من حوالي 3 شهور تقريبا كنت يعني مع إنسان بيشتري في بيت، فقال البائع أنا شاريه 640، اديني 650 وامشي. فمضينا، سعره غالي ما يستاهلش، فمضينا. فقال أحد الحضور ده مش عارف يكذب، في إنسان هيحط 640 عشان تكسب 10,000 بس، يعني طب حتى لما تكذب اكذب كذب مساوي، فإن كان الكذب كله حرام ما في كذب مساوي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكاذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. من صور البيوع المحرمة البيع على بيع أخيه، والمساومة على مساومة أخيه، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأشياء كثيرة جدا يضيق المقام عنها. لكن يكفيني أن يكون أصل المسألة عندك، وأن تسأل أهل الذكر، وأن تتحرى الحلال، ما نبت من حرام فالنار أولى به، أن تتحرى الحلال. لو حد فيكم يعرف إنسان بيأكل حلال 100% يعرفني عليه، لما أكون عيان أكل عنده مرة بس. طعام الحلال يشفي البدن، طعام الحلال يجيب الدعوة، اللي بيأكل الحلال دعوته لا ترد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.